لا يفعلها يا شيخ، سنن العادة يفعلها الشخص، هل يفعل على فعله؟ يكون قد خالف صاحب العادة. قبل التنفيذ، فإنت كلام الألباني وأعجب لها حقا لكي يقومون صاحب العادة من هو؟ إذن عليك أن تسأل ما وجه مخالفة صاحب العادة لمن فعل مثل ما فعل صاحب العادة. الوجه قوله عن الشيطان من الأعمال بالنية، فإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عملا ما بنية عبادة وفعله أحدنا بنية لا عبادة، تجاب الرسول أو خالف الرسول؟ وإذا فعل الناس من ذلك جهدا لا بنية العبادة وإنما بنية العادة الجبلية الطبيعة، هذه من أمور لا تتعلق بالعبادة، ففعله فاعل فاسدا العبادة، هل يكون وافق صاحب العادة أم خالفه؟ هذا الذي تفصله واضح؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.